بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه بعض فوائد سورة الفاتحة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذه الآيات الثلاث تضمنت ثلاث مسائل. الآية الأولى فيها المحبة، لأن الله منعم والمنعم يحب على قدر إنعامه. والمحبة تنقسم إلى أربعة أنواع: محبة شركية، وهم الذين قال الله فيهم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إلى قوله: وما هم بخارجين من النار. المحبة الثانية حب الباطل وأهله وبغض الحق وأهله، وهذه صفة المنافقين. المحبة الثالثة طبيعية، وهي محبة المال والولد، إذا لم تشغل عن طاعة الله ولم تعن على محارم الله فهي مباحة. والمحبة الرابعة حب أهل التوحيد وبغض أهل الشرك، وهي أوثق عرى الإيمان وأعظم ما يعبد به العبد ربه. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه فوائد ثمينة وعظيمة في معاني سورة الفاتحة، أو في بعض الفوائد الجليلة المستنبطة من هذه السورة العظيمة التي هي أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله قبل أن تخرج من المسجد. قال: ثم إنه أخذ بيدي فقلت: يا رسول الله، قلت تعلمني أعظم سورة في كتاب الله قبل أن أخرج من المسجد؟ قال: هي فاتحة القرآن، هي الحمد لله رب العالمين، فاتحة القرآن، فاتحة كتاب الله، والقرآن الذي أوتيته. فهذه السورة هي أعظم سورة في كتاب الله جل وعلا. وصح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، بل أيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام تسمية الفاتحة الصلاة في الحديث القدسي، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمراد بالصلاة الفاتحة، وذلك لأنها ركن عظيم من أركان الصلاة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أيها الإخوة الكرام، هذه السورة العظيمة المباركة تتكرر مع المسلم تكررا يوميا بتكرر الليالي والأيام، فهو يقرأها كل يوم وليلة فرضا 17 مرة في الصلوات المكتوبة. 17 مرة يقرأ هذه السورة كل يوم وليلة، إذا كان يعتني بالرواتب والنوافل والصلوات المطلقة والوتر وقيام الليل، فإن هذه السورة تمر عليه في يومه وليلته مرات كثيرة جدا. وهذا يفيدنا ما لهذه السورة العظيمة المباركة من ارتباط بالمسلم، أو ارتباط المسلم بها في حياته. ولو يتأمل المتأمل كم قرأ الفاتحة في حياته من مرة، كم قرأها من مرة، يجد أنه قرأها آلاف المرات، فهي سورة مرتبط، المسلم مرتبط بها، مرتبط بها ارتباط وثيق جدا. هذا الارتباط الوثيق بهذه السورة العظيمة المباركة لا ينبغي أن يكون حظ المسلم منه مجرد قراءة الحروف لآيات هذه السورة دون فهم المعاني ومعرفة الدلالات. وإذا كان الله جل وعلا قال عن القرآن عموما كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال أفلا يتدبرون القرآن، فكيف إذن بأعظم سوره وأجلها؟ وتسمى هذه السورة العظيمة المباركة أم القرآن، قال أهل العلم لأنها حوت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا، فهي أم القرآن أي جمعت جميع علوم القرآن، أجملت ما فصل في القرآن الكريم. وهذا أيضا مما يدل على مكانة هذه السورة العظيمة ومنزلتها العلية من جهة، ومن جهة أخرى يدل على شدة حاجة كل مسلم إلى العناية بهذه السورة من حيث فهم المعاني والوقوف على الفوائد والدلالات المستفادة من هذه السورة العظيمة المباركة، وهي مليئة بالدروس، مليئة بالدروس والعبر العظيمة والعظات البالغة. وبين أيدينا رسالة مختصرة عظيمة النفع جمع فيها مؤلفها وجامعها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بعض فوائد هذه السورة، بعض فوائد هذه السورة، وانتقى رحمه الله تعالى فوائد ثمينة جدا، بل نبه تنبيهات لطيفة لمعاني مستفادة من هذه السورة لا تكاد تجدها في مكان آخر. فحقيقة هذه الورقة في المعاني المستنبطة والمستفادة من هذه السورة عظيمة جدا، وجدير بنا أن نحسن تأملها والاستفادة منها. قال رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قال تضمنت ثلاث مسائل، تضمنت ثلاث مسائل. المسألة الأولى في قوله الحمد لله رب العالمين في الآية الأولى، الحمد لله رب العالمين، قال فيها المحبة، الحمد لله رب العالمين قال فيها المحبة، أي محبة الله سبحانه وتعالى وتحقيق عبودية المحبة له جل وعلا في قوله الحمد لله رب العالمين. من أين؟ قال رحمه الله لأن الله منعم، لأن الله منعم، والمنعم يحب على قدر إنعامه، وكل نعمة بالعبد فهي من الله سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله. فهو جل وعلا منعم متفضل على العباد بأنواع النعم وصنوف المنن، والمنعم يحب على قدر إنعامه. وأيضا الحمد لله رب العالمين من حيث معناها، من حيث معناها الحمد ودلالته هو الثناء مع الحب، هو الثناء مع الحب، لأن الثناء إذا كان عن غير حب يسمى مدحا، فإذا كان عن حب فهو حمد، فحمد الله هو الثناء عليه جل وعلا مع حبه. فإذا قوله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين فيها حب الله، هذه فائدة ثمينة جدا. الحمد لله رب العالمين فيها حب الله، بمعنى أنك كل مرة تحمد الله، كل مرة تتلو الحمد لله رب العالمين مع التدبر للمعنى والدلالة يتحرك في قلبك الحب، يتحرك في قلبك الحب، حب الله سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين، وأنت واحد من هذا العالم الذي أمدك سبحانه وتعالى بنعمه ومننه وعطاياه وتفضل عليه، فأنت تحمده جل وعلا على نعمه، وهذا الحمد والثناء والتعظيم لله سبحانه وتعالى يتحرك معه في قلب الحامد المثني على الله سبحانه وتعالى حب الله جل وعلا. قال الآية الأولى فيها المحبة، الآية الأولى فيها المحبة، الحمد لله رب العالمين فيها محبة الله. ثم نبه رحمه الله إلى أن المحبة تنقسم إلى أربعة أنواع حتى يتنبه الإنسان لأقسامها ويحذر من باطلها ويقبل على حقها وصحيحها. فقال المحبة تنقسم إلى أربعة أقسام. الأول محبة شركية، محبة شركية، وهي التي كان عليها المشركون الكفار، وقد ذكر حالهم تلك بقوله سبحانه ومن الناس أي المراد الكفار المشركين من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يحبونهم كحب الله، يحبونهم أي الأنداد والأوثان كحب الله، أي حبا مماثلا ومساويا لحب الله. ومن المعلوم أن حب الله حب عبودية وذل وخضوع، وهو حب لا يجوز أن يصرف لغيره سبحانه وتعالى كائنا من كان. حب العبودية والذل والخضوع والانكسار هذا حب خاص خالص لله جل وعلا، لا يجوز أن يصرف شيء منه لغيره سبحانه وتعالى. فالذي كان من المشركين أن سووا غير الله بالله في هذا الحب الذي هو خاص بالله سبحانه وتعالى، ولهذا كان حكمهم يوم القيامة كما ذكر الله وما هم بخارجين من النار. لما سووا غير الله بالله في المحبة كان حكمهم يوم القيامة دخول النار والخلود فيها أبد الأبد، ويندمون في النار على هذه التسوية ندامة لا تفيدهم. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، هذه يقولها الكفار وهم يختصمون في النار، لكنها لا تفيدهم هذه الندامة، قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، فهي ندامة لا تنفعهم ولا تفيدهم. إذن هذه المحبة الشركية، محبة الأصنام والأوثان والأنداد، محبة مساوية لمحبة الله. ما علامة وجود هذه المحبة في الشخص؟ ما علامة وجود هذه المحبة الشركية في الشخص؟ كيف يعرف؟ عندما تظهر آثار هذه المحبة على الشخص، عندما تظهر آثار هذه المحبة على الشخص في صرفها لغير الله، كان الدليل على ذلك قائما فيه. فالذي يصرف العبودية لغير الله من أصنام أو أوثان أو قبور ومقبورين، لا فرق في الباب بين صرف العبادة لصنم من الأصنام أو قبر من القبور، العبادة حق لله سبحانه وتعالى. فإذا كان يصرف ذلة وخضوعة وانكسارة وخشوعة لشجرة من الأشجار أو حجرة من أو حجر من الأحجار أو غير ذلك، فهذا دليل على أنه قام فيه من حب العبودية لهذا الذي صرف له تلك العبادة ما يكون قد اتخذه بذلك ندا مع الله تبارك وتعالى وشريكا معه. فإذا هذا الحب الذي هو حب العبودية والذل يولد في المحب عبودية لمن أحبه وخضوعا وذلا له. فهذا النوع حب العبودية هو حب خالص لله تبارك وتعالى لا يجوز أن يصرف لغيره كائنا من كان، فمن صرفه لغيره تبارك وتعالى فقد أشرك. قال المحبة الثانية، حب الباطل وأهله وبغض الحق وأهله، هذا أيضا نوع آخر غير الأول من المحبة، حب الباطل وأهله وبغض الحق وأهله، بمعنى أن يكون الإنسان قلبه في المحبة ميالا لأهل الباطل وميالا لصنوف الباطل، يحب الباطل ويحب أهل الباطل ويميل إليهم، وبالمقابل يبغض الحق. إذا ذكر عنده الحق نفر قلبه منه، إذا ذكر عنده الحق نفر قلبه منه وتضايق من سماعه، وإذا ذكر الباطل عنده ابتهج قلبه له وسر به وفرح. إذا رأى أهل الباطل ابتهج قلبه برؤيتهم ويدخل عليه السرور بمقابلتهم، وإذا رأى أهل الحق انقبض قلبه من رؤيتهم. هذا نوع أيضا، هذا نوع من المحبة، حب الباطل وأهله وبغض الحق وأهله. قال المصنف رحمه الله: وهذا صفة المنافقين، وهذا صفة المنافقين، أي هذا من أمارات والعياذ بالله النفاق. إذا كان النفس تنقبض من الحق وتنقبض من أهل الحق وتبتهج وتسر بأهل الباطل وبصنوف الباطل، هذا ليس من علامات الخير ولا دلالات الخير، بل من دلالات مرض القلب والعياذ بالله. النوع الثالث من المحبة، المحبة الطبيعية. النوع الثالث من المحبة، المحبة الطبيعية، محبة المال والولد، التجارة، البيت، العشيرة، هذه محبة طبيعية، ولا ملامة على الإنسان في حبه هذه الأشياء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم الطيب النساء. هذه محبة طبيعية، هذه محبة طبيعية، كون الإنسان يحب الطيب، يحب أولاده، يحب أهله، يحب بيته، لا حرج في ذلك، لكن بضابط، لكن بضابط. يقول رحمه الله: إذا لم تشغل عن طاعة الله. يعني هذه المحبة مقيدة بهذا القيد، مضبوطة بهذا الضابط، إذا لم تشغل عن طاعة الله ولم تعن على محارم الله فهي مباحة. وفي بيان ذلك جاء قول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. كم هذه؟ ثمانية. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. أهل العلم في بعض كتب التفسير يقولون عن هذه المحاب الثمانية، المحاب الثمانية، النفوس كلها جبلت على محبة هذه الأشياء. من لا يحب ولده أو لا يحب أهله أو لا يحب عشيرته، هذه أمور جبلت النفوس على محبتها، ولا حرج في ذلك ولا ملامة في ذلك، لكن إن لم تشغل عن طاعة الله ولم تعن على محارم الله. إذا شغل الأهل أو التجارة أو الولد أو غير ذلك عن طاعة الله دخل الإنسان هنا في المحرم والإثم. وإذا أعانت التجارة أو الولد أو الأهل على فعل الحرام دخل هنا في المحرم. فإذا هذه محبة طبيعية ولا ملامة فيها بهذا القيد، ما لم تشغل عن طاعة الله ولم تعن على محارم الله، قال فهي مباحة. النوع الرابع: حب أهل التوحيد وبغض أهل الشرك. حب أهل التوحيد وبغض أهل الشرك، قال وهي أوثق عرى الإيمان. حب أهل التوحيد وبغض أهل الشرك وهي أوثق عرى الإيمان، وأعظم ما يعبد به العبد ربه، يعني من أعظم ما تتقرب به إلى الله. ولهذا صح في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ما معنى الحب في الله والبغض في الله؟ أي أنك تحب الشخص لا تحبه إلا لله، وأن تبغض الشخص لا تبغضه إلا لله. في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فإذا هذه عبودية عظيمة، هذه عبودية عظيمة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، أن يحب أهل الخير وأهل الفضل وأهل الإيمان أهل الصلاح أهل الاستقامة في الله تبارك وتعالى، وأن يبغض أهل الباطل أيضا في الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: الآية الثانية فيها الرجاء، والآية الثالثة فيها الخوف. إياك نعبد، أي أعبدك يا ربي بما مضى بهذه الثلاث، بمحبتك ورجائك وخوفك. فهذه الثلاث أركان العبادة، وصرفها لغير الله شرك. وفي هذه الثلاث الرد على من تعلق بواحدة منهن، كمن تعلق بالمحبة وحدها، أو تعلق بالرجاء وحده، أو تعلق بالخوف وحده، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك. وفيها من الفوائد الرد على الثلاث الطوائف التي كل طائفة تتعلق بواحدة منها، كمن عبد الله تعالى بالمحبة وحدها، وكذلك من عبد الله بالرجاء وحده كالمرجئة، وكذلك من عبد الله بالخوف وحده كالخوارج. نعم. قال رحمه الله تعالى: الآية الثانية فيها الرجاء، والآية الثالثة فيها الخوف. ومر معنا أن الآية الأولى فيها المحبة. فإذا هذه ثلاث عبوديات، الله أكبر، ثلاث عبوديات عظيمة جدا تجتمع في قلبك أيها المؤمن إذا أحسنت القراءة والتأمل والتدبر لفاتحة الكتاب. الآية الأولى الحمد لله رب العالمين تحرك في قلبك المحبة، والآية الثانية الرحمن الرحيم تحرك في قلبك الرجاء، يرجون رحمته. فإذا قرأت الرحمن الرحيم تحرك في قلبك الرجاء، رجاء رحمة الله. فإذا قرأت الآية الثالثة مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الحساب، قال الله تعالى في آية أخرى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. إذا قرأت مالك يوم الدين ما الذي يتحرك في قلبك؟ ما الذي يتحرك؟ الخوف. مالك يوم الدين أي الحساب والعقاب والجزاء، تخاف. فانظر هذه الأعمال القلبية كيف تتحرك في قلب المسلم مع تلاوته لهذه الآية العظيمة. الحمد لله رب العالمين فيها المحبة، الرحمن الرحيم فيها الرجاء، رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى، مالك يوم الدين فيها الخوف. بعد هذه الثلاث قال: إياك نعبد. هذه الثلاث التي تتحرك في القلب، المحبة والرجاء والخوف، هذه يسميها أهل العلم أركان التعبد القلبية، يسميها أهل العلم أركان التعبد القلبية. ما معنى ذلك؟ أي أنك أيها المسلم كل عبادة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، الصلاة، الصيام، الحج، أي عبادة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن تكون قائمة على هذه الأركان الثلاثة. هذا معنى قول أهل العلم أركان التعبد القلبية. أي عبادة تتقرب بها إلى الله لا بد أن تكون قائمة على هذه الأركان الثلاثة. تصلي لماذا؟ حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. تصوم لماذا؟ حبا لله، رجاء لثوابه، خوفا من عقابه. تحج، تعتمر، كل طاعة تقوم بها وتتقرب بها إلى الله لماذا؟ حبا لله، رجاء لثوابه، خوفا من عقابه. انظر دلالة السورة المباركة سورة الفاتحة على هذه الأركان. قول إياك نعبد هذا هو المقصود، إياك نعبد أي نعبدك ولا نعبد غيرك، هذا هو المقصود. لكن لم يذكر المقصود إلا بعد أن أرسيت أركانه، بعد أن أرسيت أركانه. الركن الأول في الحمد لله رب العالمين، والركن الثاني في الرحمن الرحيم، والثالث في مالك يوم الدين. فكأنك وأنت تقرأ السورة تحقق هذه العبودية، تقول إياك أعبد يا الله، إياك أعبد يا الله بالحب الذي دل عليه الحمد لله رب العالمين، وبالرجاء الذي دل عليه الرحمن الرحيم، وبالخوف الذي دل عليه مالك يوم الدين. أنا أعبدك يا الله بهذه الثلاث، بالحب والرجاء والخوف. فلم تذكر العبودية إلا بعد أن أرسيت أركانها. وهذا من عظيم وجلائل المعاني المستفادة من هذه السورة المباركة، فيها أركان التعبد القلبية. ولهذا يقول رحمه الله تعالى، يقول إياك نعبد، إياك نعبد أي أعبدك يا رب بما مضى بهذه الثلاث، بمحبتك أي التي دل عليها الحمد لله رب العالمين، ورجائك أي الذي دل عليه الرحمن الرحيم، وخوفك أي الذي دل عليه مالك يوم الدين. قال فهذه الثلاث أركان العبادة، فهذه الثلاث أركان العبادة، هذه الثلاث أي الحب والرجاء والخوف، هذه أركان العبادة. العبادة كل عبادة، كل عبادة تتقرب إلى الله بها لا بد أن تكون قائمة على هذه الأركان الثلاثة. قال وصرفها لغير الله شرك، من صرف حبه أو رجاءه أو خوفه لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك. مر معنا دليل الحب عند المصنف، ودليل الرجاء قول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه ويرجون رحمته، ودليل الخوف فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهذه عبوديات، بل هي أركان لعموم العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فصرفها أو صرف شيء منها لغير الله شرك. قال وفي هذه الثلاث، في هذه الثلاث الحب والرجاء والخوف المأخوذة أو المستفادة من سورة الفاتحة، في هذه الثلاث الرد على من تعلق بواحدة منهن، الرد على من تعلق بواحدة منهن. ما معنى هذا؟ أي أنه يوجد في الطوائف المنتسبة إلى الإسلام من هم في العبادة لا يعبدون الله بهذه الثلاثة، الحب والرجاء والخوف. لا، تجد طائفة تعبد الله بالحب وحده بدون رجاء وبدون خوف، وطائفة تعبد الله بالخوف وحده، وطائفة تعبد الله بالرجاء وحده. ولا يكون العبد من أهل تحقيق الإيمان والتوحيد حقا وصدقا إلا إذا عبد الله بالحب والرجاء والخوف، كما دلت على ذلكم هذه السورة العظيمة المباركة. قال فيها الرد على من تعلق بواحدة منهن، ثم يوضح ذلك يقول كمن تعلق بالمحبة وحدها، أو تعلق بالرجاء وحده، أو تعلق بالخوف وحده، كمن عبد الله بالمحبة وحده، بالمحبة وحدها. هناك من الطوائف المنحرفة من يعبدون الله بالحب وحده، من يعبدون الله بالحب وحده، حتى أيضا عندهم تلبيس على الجهال، تلبيس عجيب على الجهال بدين الله. يقولون نحن نعبد الله بالحب وحده، لا رجاء لثوابه ولا خوفا من عقابه. نحن نعبد الله بالحب وحده، لا رجاء لثوابه ولا خوفا من عقابه. ويقول هذه عبادة الخواص والصفوة، عبادة الله بالحب وحده بدون رجاء وبدون خوف. وقالوا الذي يعبد الله يرجو ثوابا أو يخاف عقابا هذا يعبد عبادة التجار، ليست عبادة الأبرار. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، هذا كلام من أبطل الباطل وأشنائه وأفضعه. لأن الأنبياء كلهم يعبدون الله بالحب والرجاء والخوف. إبراهيم الخليل عليه السلام يقول واجعلني من ورثة جنة النعيم، وفي دعاء الأنبياء سؤال الله الجنة والتعوذ به من النار متكرر. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع ذلك الرجل يقول في دعاء: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، لما قال: أما إني لأحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، قال: ما تقول؟ قال: أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونحن حولها ندندن، ونحن حولها ندندن، يعني حول الجنة والنار. ثم يقول: أولئك، هذه عبادة التجار، هذه عبادة الأنبياء وأتباع الأنبياء، عبادة الله حبا فيه ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، يصلي المصلي حبا لله ويرجو رحمته ويخاف عقابه سبحانه وتعالى. وقد أمرنا في خاتمة كل صلاة قبل أن نسلم أن نتعوذ بالله من النار، والصلاة من أسباب النجاة من النار ومن أسباب دخول الجنة، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. هذا صنف. صنف آخر يعبدون الله بالرجاء وحده. صنف آخر، آية الأنبياء يدعوننا رغبا ورهبا. نعم، يعني الله لما ذكر الأنبياء قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال الله سبحانه وتعالى عن عموم عباده وأوليائه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. والنصوص في هذا المعنى كثيرة. هناك صنف من الناس يعبدون الله بالرجاء وحده، يعبدون الله بالرجاء وحده. قال كالمرجئة. المرجئة غلبوا آيات الرجاء وأهملوا آيات الخوف، غلبوا آيات الرجاء وأهملوا آيات الخوف، ولهذا خرجوا بعقيدة باطلة، عقيدة ضالة، عقيدة منحرفة، عقيدة تعطل الدين وتعطل العبادات وتعطل فعل الشرائع وتعطل أيضا الخوف من العقوبات، وتبلد الإنسان غاية التبلد إذا كان على عقيدة المرجئة والعياذ بالله، فهي عقيدة من أفسد العقائد وأبطلها. وأهل هذه العقيدة يعملون آيات الرجاء ويهملون آيات الخوف. تجد قائلهم يستدل، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، ويغفل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وينسى آيات وأحاديث الوعيد الواردة في هذا الباب ويغفلها بأكملها. فيعمل آيات الرجاء ويهمل آيات الخوف. الصنف الثالث من يعبد الله بالخوف وحده، أي يعمل آيات الخوف ويهمل بمقابل ذلك آيات الرجاء. وهذه طريقة الخوارج. طريقة الخوارج يستدلون بآيات الوعيد، وأما آيات الوعد والرجاء والثواب فهذه كلها يعطلونها، ولهذا جاء فهمهم لآيات الوعيد فهما مغلوطا. لماذا؟ لأنهم جردوا آيات الوعيد عن آيات الوعد، وجردوا آيات الوعيد عن قواعد الدين وأصوله، ولهذا خرجوا بعقيدة مغلوطة وفكر فاسد. ويقول أهل العلم في تقرير هذا المعنى الذي أشار إليه، قال أهل العلم قديما: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، أي من الخوارج، ومن عبد الله بالحب والرجاء والخوف فهو مؤمن موحد. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا جميعا بأن نحقق العبودية له حبا ورجاء وخوفا. نعم. وقوله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فيها توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. إياك نعبد فيها توحيد الألوهية، وإياك نستعين فيها توحيد الربوبية. نعم. قال رحمه الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فيها توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. أما توحيد الألوهية ففي قول إياك نعبد، إياك نعبد، معنى إياك نعبد أي نعبدك ولا نعبد غيرك. تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر. إياك نعبد أصلها نعبدك يا الله، فالتقديم هنا أفاد الحصر. إياك نعبد أي نعبدك ولا نعبد غيرك، نخصك بالعبادة ولا نشرك معك غيرك فيها. فإذا قول إياك نعبد فيها توحيد الألوهية، إخلاص العبادة لله. وعندما يقول المصلي إياك نعبد، عندما يقول مصلي إياك نعبد وعرفنا معناها، هذا عهد بين المصلي وبين ربه أن يخلص العبادة لربه سبحانه وتعالى، وأن يخلص الدين لله، وأن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. لكن لما كان أناس يا إخوان لما كان أناس يقرؤون سورة الفاتحة بدون فهم لمعناها، أصبح يوجد من يقرأ إياك نعبد وإذا فرق من قراءة هذه السورة مد يديه وقال مدد يا شيخ فلان، الحقني يا فلان، أنا عائد بك يا فلان، أين قولك إياك نعبد، أين عهدك مع الله. لكن لما وجد أناس يقرؤون هذه الآيات ولا يفهمون المعاني، بل يقول لا إله إلا الله ولا يفهم المعنى، أصبح يأتي بما ينقض لا إله إلا الله وبما ينقض إياك نعبد. وإلا لو كان يفهم إياك نعبد ويفهم لا إله إلا الله لما مد يديه لغير الله قائلا مدد يا فلان أو الحقني يا فلان، إن لم تدركني يا فلان من يدركني، بعضهم يقول. وبعضهم يقول سبحان الله العظيم، بعضهم يقول ما لي من ألوذ به سواك، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. مصائب عظام، أين تحقيقنا للا إله إلا الله وأين تحقيقنا لإياك نعبد؟ اللوذ عبادة، العود عبادة، والعبادة حق لله، ونحن نقول إياك نعبد، كيف نقول إياك نعبد ثم يأتي آت ويصرف شيء من العبادة لغير الله؟ وقد عرفنا سابقا أن الدعاء أعظم العبادة، وقد قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، وتلا قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بل أصبح من الصور المزرية المؤلمة المحزنة أن بعضهم إذا قام في الصلاة ما يخشع ولا يبكي ولا يذل، وحتى إذا دعا الله ما يقع في قلب ذاك الخشوع، أما إذا ذهب إلى بعض القبور خشع عنده، خشع وبكى وقوي الرجاء عنده في قلبه والطمع والتذلل والمناجات إلى غير ذلك. هذه من المصائب العظام ومن الرزايا الكبار. فقول إياك نعبد فيها توحيد الألوهية، أي إخلاص العبودية لله تبارك وتعالى وإفراده جل وعلا بجميع العبادات والبراءة من الشرك. وماذا يستفيد من الإنسان من الاتيان بألفاظ القرآن دون أن يحقق معناه؟ والقرآن أنزل ليعمل به، ماذا يستفيد من الألفاظ إذا كان ينقضها يأتي بمبنى بلا معنى، لا يحقق التوحيد ولا يحقق الإخلاص ولا يحقق العبودية لله تبارك وتعالى. فإذا قول إياك نعبد هذا عهد من التالي لها مع الله سبحانه وتعالى أن يخلص دينه لله، فليفي بعهده إياك نعبد، ليفي بعهده مع الله ليكن مخلصا دينه لله تبارك وتعالى. قال وقوله إياك نستعين فيها توحيد الربوبية، إياك نستعين فيها توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية هو اعتقاد المسلم أن رب العالمين هو الله لا شريك له، هو الخالق الرازق المالك المتصرف المنعم الذي بيده أزمة الأمور، ولهذا الاستعانة تكون به تبارك وتعالى، لا يستعان إلا به. إياك نعبد وإياك نستعين أي نستعين بك ولا نستعين بغيرك. قوله إياك نعبد هذا تحقيق للا إله إلا الله، قوله إياك نعبد تحقيق للا إله إلا الله، وقوله إياك نستعين تحقيق للا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله كلمة توحيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة. تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله إياك نعبد، وتحقيق لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة الاستعانة إياك نستعين، أي نستعين بك ولا نستعين بغيرك. نعم. اهدنا الصراط المستقيم فيها الرد على المبتدعين. قوله اهدنا الصراط المستقيم فيها الرد على المبتدعين، اهدنا الصراط المستقيم فيها الرد على المبتدعين من أين؟ أنت تقول في صلاتك كل مرة اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم هو الطريق الذي تركنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه. الصراط المستقيم هو الدين الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وضح النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى بمثال، خط خطا مستقيما وخط على جنبتيه خطوط وقال هذا سبيل الله وهذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فالمصلي عندما يقول في صلاته اهدنا الصراط المستقيم يسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه للطريقة التي كان عليها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام قال في الحديث ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فالصراط المستقيم هو الطريق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. إذا عرفنا ذلك فالآية فيها الرد على المبتدعين. لماذا؟ لأن المبتدع لم يقم للسنة وزنا وأخذ يشتغل بالبدع، فكيف يستقيم اشتغاله بالبدع مع قوله في دعاء اهدنا الصراط المستقيم؟ رأيتم الازدواجية؟ في الدعاء يقول اهدنا الصراط المستقيم، وفي التطبيق العملي يذهب إلى البدع التي ليست على الصراط المستقيم. في الدعاء يقول اهدنا الصراط المستقيم، لكن في الناحية العملية يذهب إلى البدع التي ليست من صراط الله المستقيم. الإمام مالك رحمه الله ماذا قال لما تلا قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ ماذا قال؟ ما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون اليوم دينا. الآن عندما تنظر في واقع كثير من الناس تجد مستمسك بأعمال لا يمكن أن يفرط فيها أبدا ولا يقبل أصلا أن يناقش فيها، وهي أعمال لا وجود لها إطلاقا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإنما نشأت في قرون متأخرة وفي أزمنة متأخرة. لماذا هذا الاستمساك؟ ألست تقول في صلاتك مرات كثيرة اهدنا الصراط المستقيم؟ فالذي يسأل الله الهداية للصراط المستقيم يتبع هذا السؤال وهذا الطلب بلزوم السنة والتمسك بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن قوله اهدنا الصراط المستقيم فيها الرد على المبتدعين، لأن المبتدعين بكافة أصنافهم مخالفين ومفارقين للصراط المستقيم الذي كان عليه النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ما تبقى من هذه الفوائد نكمله بإذن الله تبارك وتعالى في لقاء الغد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، وأن يعيدنا من البدع والأهواء. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم،

هل يمكن اعتبار حب المعاصي نوع من أنواع المحبة الشركية؟ لا، حب المعاصي نقص في الإيمان وضعف في الدين، ولهذا الشيخ فرق رحمه الله تعالى. فالمحبة الشركية هي محبة العبودية، عندما تصرف لغير الله تبارك وتعالى فهي محبة شركية ناقلة من الملة. أما محبة المعاصي مثل شخص مبتلى بمحبة معصية من المعاصي، لا يقال أنه بهذه المحبة وقع في الشرك الأكبر الناقل من الملة، بل يقال أنه وقع في معصية عظيمة تنقص كمال إيمانه الواجب ولا تذهب بأصل إيمانه. نعم. يقول: أليس في قوله تبارك وتعالى إياك نستعين فيها كذلك توحيد ألوهية، طلب الاستعانة؟ قوله تبارك وتعالى إياك نعبد، هذا فيه تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى وإخلاصها لله عز وجل، وهي الغاية. وقوله وإياك نستعين طلب العون على تحقيق هذه العبودية لله، ولهذا قال العلماء إياك نعبد فيها الغاية وإياك نستعين فيها الوسيلة. إياك نعبد فيها الغاية وإياك نستعين فيها الوسيلة. الوسيلة للعبودية، الوسيلة لأن تحقق العبودية لله، هي عون الله لك. لا يمكن أن تكون عبدا لله إلا إذا أعانك الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والاستعانة من حيث هي عبادة، الاستعانة من حيث هي عبادة لله تبارك وتعالى، فالاستعانة لا تكون إلا بالله، فهي من هذه الجهة عبادة. ومن الجهة التي أشار إليها الشيخ رحمه الله فيها تحقيق توحيد الربوبية، بمعنى إيمانك بأنه هو الذي بيده الأمور، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يقول: ما الرأي في قراءة سورة الفاتحة عند القبور؟ هل هي من باب الدعاء فيدعى بها عند القبر كما تقرأ في صلاة الجنازة؟ الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: ماذا نقول؟ سألوه عليه الصلاة والسلام ماذا يقولون عند زيارة القبور، ونحن نعتقد أنه عليه الصلاة والسلام ناصح لأمته، ويعلم عليه الصلاة والسلام علما لا تبلغه أمته مكانة هذه السورة ومنزلتها العظيمة. فلما قالوا له: ماذا نقول عند زيارة القبور؟ هل قال لهم اقرأوا الفاتحة؟ هل يوجد حديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه قالوا: ماذا نفعل أو ماذا نقول عند زيارة القبور؟ هل يوجد حديث أنه قال لهم اقرأوا الفاتحة؟ هل يوجد أثر عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا زاروا القبور قرأوا الفاتحة؟ لا يوجد إطلاقا. فماذا يكون هذا الأمر الذي يفعل بعض الناس عند زيارة القبور قراءة الفاتحة؟ هل يقال أن هذا من الخير العظيم الذي فات الصحابة؟ هل يقول هؤلاء أن هذا من الخير العظيم الذي فات الصحابة وادخر لهؤلاء؟ هل يقولون ذلك؟ أو أنه من الأمور التي لا أصل لها في دين الله ولهذا لم يفعلها الصحابة؟ لا، ليست مما شرعه الله ولهذا لم يفعل الصحابة رضي الله عنهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قالوا له: ماذا نقول عند زيارة القبور؟ قال: تقولون السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. أرشدهم إلى خير ما يقال عند زيارة القبور. والعلماء رحمهم الله قديما قالوا كلاما معناه أنه لم تفعل بدعة إلا وأميت في مقابلها سنة. هؤلاء الذين يقرؤون الفاتحة عند زيارة القبور كثير منهم لا يعرفون أصلا السنة عند زيارة القبور التي وجه النبي عليه الصلاة والسلام الأمة لأن يقولوه عند زيارة القبور، فهذا العمل مما لا أصل له، وبعضهم يقرأها بنية إهداء ثوابها للموتى، ومن أين لك هذا العمل؟ ومن أين لك هذا العمل؟ ثم تأمل ما أشار إليه المصنف رحمه الله. عندما تقرأ عند القبور الفاتحة، عندما تقرأ الفاتحة عند القبور وتقرأ فيها اهدنا الصراط المستقيم، هل تأملت في عملك هذا هل هو من الصراط المستقيم أو هو مخالف له؟ الشيخ رحمه الله قال فيها الرد على المبتدعين. هل تأملت وأنت تقرأ الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم عند القبور، هل تأملت أن هذا العمل نفسه من الصراط المستقيم الذي شرع لنا أو ليس منه؟ إن قلت من الصراط المستقيم قيل لك هات الدليل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه شرع ذلك لأمته، لأننا نعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه أن الصراط المستقيم بينه النبي عليه الصلاة والسلام كاملا غير منقوص، ما ترك شيئا من صراط الله المستقيم إلا بينه، ولم يمت حتى أنزل الله في ذلك تنصيصا وتبيينا قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن دينا زمن محمد عليه الصلاة والسلام فلن يكون دينا إلى قيام الساعة. إذن سورة الفاتحة قراءتها عند المقابر عمل لا أصل له في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا دليل عليه في سنته صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان طريقة الاستدلال عند الإنسان طريقة أخرى فهذا مقام آخر، يعني بعض الناس إذا أراد أن يستدل ما يعتني بهذا الباب، باب قال الله وقال رسوله. بعضهم إذا أراد أن يناقش في هذا الباب حتى الفاتحة ما تريدون أحد يقرأها، فاتحة الكتاب أعظم سورة ما تريدون أحد يقرأها، ما أحد ينهاك عن قراءة الفاتحة، لا أحد ينهاك عن قراءة الفاتحة. أحد السلف رأى شخصا يصلي بعد العصر يتنفل بعد صلاة العصر فنهاه عن ذلك، قال سبحان الله تنهاني عن الصلاة، والله يقول أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى تنهاني عن الصلاة؟ قال أنا ما أنهاك عن الصلاة، ما أحد ينهى عن الصلاة، ولكن أنهاك عن المخالفة، مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، أنا أنهاك عن مخالفة النبي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لا، من الذي ينهى عن قراءة الفاتحة؟ ومن الذي ينهى عن الصلاة؟ ومن الذي ينهى عن ذكر الله؟ لا أحد ينهى عن ذلك، وإنما الذي ينهى عنه مخالفة السنة ومخالفة هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. هذا يقول أحسن الله إليك، هل يجوز أن نقرأ الفاتحة لشفاء مريض أو لفك كرب أو قراءتها تلبية لرغبة أحد الأصدقاء في المسجد النبوي أو الحرم المكي؟ هذه الآن عدة أمور. أولا قراءتها للشفاء، النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي سعيد، وما أدراك أنها رقية، وتسمى سورة الفاتحة الشافية، وهي من أعظم ما يقرأ للاستشفاء، فهي سورة عظيمة تقرأ للاستشفاء إذا كان الإنسان هو في نفسه مريض أو أحد أولاده أو أقربائه مريض فيقرأ عليه وينفث بسورة الفاتحة، هذا من أعظم ما يستشفى به ويطلب به الشفاء، أن تقرأ وينفث فيها على النفس أو على المريض، هذا من أعظم ما يستشفى به. وابن القيم رحمه الله في كتاب الجواب الكافي يقول بقيت مدة في مكة تصيبني أمراض وليس عندي دواء ولا أعالج نفسي إلا بالفاتحة، وكنت أشفى، ما يقول ما عندي أدوية وإنما كنت أعالج نفسي من أمراض كانت تصيبني بالفاتحة، فالفاتحة الشافية، فقراءتها على النفس للشفاء أو قراءتها على مريض للشفاء هذا لا إشكال فيه، وتسمى الشافية. ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه السورة ذكر أسماء عديدة لهذه السورة، منها الشافية ومنها الرقية، الرقية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد وما يدريك أنها رقية. أما في فك كرب القرآن كله، القرآن كله طمأنينة للقلوب، الفاتحة وغير الفاتحة، فقراءة القرآن لزوال الكرب أعظم ما تطرد به الكربات ذكر الله، وأعظم ما يذكر به تعالى قراءة القرآن. والله يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا قرأ الإنسان الفاتحة وأيضا قرأ غيرها من سور القرآن ليزول ما في قلبه من حزن أو ألم أو كرب أو شدة، هذا أيضا لا حرج فيه ولا إشكال. قراءتها تلبية لرغبة بعض الأصدقاء إقرار الفاتحة في الحرم، هذا لا أصل له، هذا لا أصل لها، يعني يقرأها في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام عن زميل الله أو عن صاحب الله أو صاحب بذلك، هذا لا أصل له. وإنما يقول لزميله أكثر أنت من عبادة الله وقراءة الفاتحة وقراءة غيرها من سور القرآن، وتؤجر بكل حرف 10 حسنات. نعم. يقول ما هي أعظم وسيلة لكي يعلق العبد قلبه بربه جل جلاله؟ هذا مقام عظيم جدا، وما أحوج قلوبنا إلى تحقيق هذا المقام، أن يحقق الإنسان حسن الصلة بالله وتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى وعدم التفات القلب إلى غيره. هذا مقام عظيم، ويحتاج في تحقيق هذا المقام إلى أمور عديدة. وممن يعني فصل وأفاد وأجاد في هذا إفادات عظيمة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، وخاصة في بعض المنازل التي أوضحها رحمه الله تعالى الإيضاح الوافي النافع المفيد. وعلى كل، العبد في هذا المقام يجاهد نفسه، والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، ويسأل ربه دائما، يلح على الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا لا يخيب عبدا دعاه ولا يرد مؤمنا ناجاه. أيضا يعتني بالعلم الشرعي، وخاصة العلم بالله وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فهذا أعظم ما يقوي صلة العبد بربه. فإن العبد كلما كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. وأيضا يعتني العبد بأن يغلق النوافذ التي تدخل عليه الدواخل والواردات السيئة، فيغلق هذه النوافذ التي تدخل عليه أمراضا لقلبه. أرأيتم يا إخوان الآن لو كان الإنسان في بيته وبدأ والنافذة مفتوحة، وبدأ يجد رائحة دخان كريه أو رائحة خبيثة سيئة تأتي، هل تجد يترك النافذة مفتوحة أو يغلقها؟ يغلقها، لأنه إذا أغلقها أغلق طريق دخول هذه. فإذا أراد الإنسان أن يبقى قلبه سليما عليه أن يغلق النوافذ التي تدخل على قلبه الأمراض. والقلب يمرض بحسب الواردات، بحسب الواردات التي ترد عليه. فإذا كان الإنسان يريد أن ينظر إلى المحرمات ويستمع للمحرمات ويستمر في هذا السماع، وفي الوقت نفسه يريد أن يبقى قلبه سليما متعلقا بالله، يكون حاله كحال ما قيل ألقاه في اليم مكتوفا وقال لو إياك أن تبتل بالماء، ما يمكن. فإذا إغلاق النوافذ التي تضعف القلب وتضعف الإيمان هذا أيضا من المطالب العظيمة. نسأل الله لنا وجميعا التوفيق. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.